بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 94 ليوم الأربعاء الموافق 17 من شهر ربيع الثاني لعام 37 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى في كتاب الكفاية، قال كتاب الأطعمة، قال: يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه، ويحرم النجس كالدم والميتة ولحم الخنزير والمضر كالسم والحشيشة والمخدرات. انتقل إلى باب جديد غير ما سبق، لأن كنا في ما سبق حول الحدود ونحوها، وهذا في أواخر ما يتعلق بكتاب الفقه، وهو ما يتعلق بكتاب الأطعمة. والأطعمة هي جمع للطعام، فالطعام جمعه أطعمة، والمراد بذلك ما يطعم وما يشرب أيضا كذلك، ليس خاصا بالمأكولات فقط، بل كذلك يشمل هذه المطعومات سواء كانت مأكولة أو مشروبة. فمعنى ذلك، وهذا شك أنه باب مهم، ما الذي يباح للإنسان أن يأكله، وما الذي يعد حلالا، وما الذي يكون بعكس ذلك وهو أنه يكون محرما فيجب عليه اجتنابه سواء كان من المأكولات أو من المشروبات. فهذا الباب يبحث في ذلك. أشار ابتداء إلى قاعدة في هذا الباب، وهي قاعدة عامة كلية، ولذلك قال: يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه. ومعنى ذلك أن الأصل في هذه المطعومات وهذه المشروبات، الأصل فيها الحل، إذا سلمت من هذين الأمرين اللذين جاء ذكرهما والتنبيه إليهما، إذا سلم من ذلك فكل بعد ذلك طعام، سواء كان معروفا في السابق أو لم يكن معروفا في السابق، مطعوما أو مشروبا، سواء غذي أو تغذى بأشكال معينة أو بفواكه معينة أو نحو من ذلك، فكل ذلك، وهذا هو الأصل، كل ذلك الأصل فيه أنه حلال. يستثنى من ذلك ما لم يكن طاهرا، ولذلك اشترط في ذلك أن يكون طاهرا. من شرط هذا المطعوم والمشروب لإباحته وحليته أن يكون طاهرا، ومعنى ذلك أنه إن لم يكن طاهرا وهو النجس على ما ستأتي الإشارة إليه ومثله المتنجس فإنه يحرم. ومعنى ذلك إن سلم من هذه الآفة وهي النجاسة فهو ماذا؟ فهو حلال مباح طيب. أيضا كذلك قد لا يكون نجسا لكنه قد يكون مضرا، وهذه قاعدة عامة، بمعنى كل شيء يؤكل أو يشرب فيكون بعد ذلك يترتب عليه الضرر في البدن فإنه بعد ذلك يكون ماذا؟ يكون محرما ولا يكون مباحا. وهذه قاعدة عامة لا تشمل كما يقال أفرادا معينة، وإنما جنسا عاما، ما ترتب عليه هذا الضرر وما كان يحصل منه هذا الضرر سواء سمي مما سبق أو لم يسمى من المركبات والأشياء المستحدثة فكانت تضر بالبدن فإنها تكون ماذا؟ تكون محرمة، لأن من وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل بأنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل خبيث كل مضر فإنه يكون ماذا؟ يكون محرما. عند ذلك أشار وأراد أن يشير إلى هذه المحرمات، ما هذه المحرمات وهي خلاف الطاهر، قال: ويحرم النجس. مر معنا في كتاب الطهارة النجاسة وشيء مما يتعلق بالنجاسة وأعيانها، هنا ذكر من باب التمثيل وليس من باب الحصر لها، ولذلك قال: كالدم. هذه الكاف للتمثيل، ليس ذلك حصرا وإنما هذه من باب الأمثلة، فالأشياء المتنجسة والأشياء النجسة كل ذلك يكون حراما، مثاله الدم، فالدم محرم، والدم أصله نجس وهو الدم المسفوح، ولم يبح لنا في هذه الأمة من الدم إلا دمان، وهما ماذا؟ الكبد والطحال، فهذا هذه أصلها دماء تجمدت ومتجمدة فهي مباحة لنا، وما عدا ذلك من الدم المسفوح فهو محرم. ولذلك ما قد لعله في بعض الملل أو بعض الطوائف وبعض الجماعات يظنون بأن الدم فيه ما يسمى سر الحياة، ففيه فائدة الطعام الإنسان ولذلك الحيوان، وأن قيمته الغذائية وما شابه ذلك تكون في الدم، ولذلك يخنقونه حتى لا يخرج الدم منه ثم بعد ذلك يأكلونه. هذا في الواقع لا يجوز، أو إذا سفح شرب الدم ويظنون بأن في ذلك فائدة، فهذا في الواقع لا يجوز شرب ذلك الدم مطلقا على أي صفة كانت، فهذا الدم المسفوح فهو محرم، والنصوص عليه واضحة بينة، والإجماع عليه كذلك واضح بين بأن هذا الدم يكون محرما. ولذلك حتى العلم الحديث الآن أثبت ذلك، أثبت بأن حبس الدم في جسم الحيوان من طائر وغيره في الواقع لا يفيده وإنما يضر به، فعند ذلك أصبحوا الآن يذكون لأجل حصول هذه الفائدة ولإخراج هذا الضرر، لكن المسلم أمر بذلك فهو ملتزم بشرع الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لما شرع الشرائع فهو الحكيم العليم بما فيه الصلاح وبما فيه الفساد، فالمسلم يستجيب لذلك سواء قيل بأن الفائدة في الدم فعند ذلك يخنقونها أو غير ذلك، لكنه بما أنه أمر بأن لابد من الذبح والذكاة فهو يذكيها استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، فتبين بعد ذلك الآن عندها مع العلم الحديث بأن في هذه الذكاة في الواقع فائدة هذا اللحم، وأنه في ذلك إزالة لهذه السموم والأضرار، فالحمد لله على تشريعه والحمد لله الذي هدانا لذلك. من ذلك أيضا أي من النجاسات المحرمة قال ماذا؟ الميتة، بمعنى كل حيوان مات حتف أنفه فلم يذك الذكاة الشرعية فإنه يكون ماذا؟ يكون محرما ويكون نجسا، فمعنى ذلك الشاة والبعير وغيرها من هذه الحيوانات إذا لم تذك الذكاة الشرعية على ما ستأتي الإشارة إليه في الباب الذي يليه، فمعنى ذلك أنه ميتة محرمة لا يجوز أكلها. استثني لنا من الميتتان ماذا؟ ميتتان فقط، وهما ماذا؟ الجراد والحوت. فما يتعلق بالحيوان المائي من السماك وأنواعها وأشكالها وما شابه ذلك فهذه ماذا؟ ميتتها مباحة. وكذلك فيما يتعلق بالجراد وهو من الطائر الذي أشبه بالحشرات أو نحوها، لكن على كل حال يعتبر صيدا ويؤكل وما شابه ذلك، فهذا تباح ميتته. أما ما عدا ذلك من هذه الحيوانات طيورا أو غير طيور فإن ميتتها تكون نجسة محرمة. ثالث من هذه الأمثلة قال ولحم الخنزير، وهذا جاء النص به في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهنا النص على اللحم ليس لخصوصه وإنما مشاكلة أو موافقة لما جاء في كتاب الله ولحم الخنزير، والمراد كل أجزائه تكون نجسة محرمة سواء كان لحما أو شحما أو كبدا أو قلبا أو طحالا أو إلى آخره، بما أنه أصبح محرما فالرحم لما كان محرما كان ماذا؟ كانت جميع أجزائه بعد ذلك وما تولد منه كل ذلك يكون حراما. ولا شك أن حتى العلم الحديث أثبت ضرره وإضراره بالأبدان وما فيه من مواد كما يقال ضارة للأجسام، وفيه كما يقال من الجراثيم الشيء الكثير في هذا الحيوان بذاته، فلله الحمد الذي حرمه على هذه الأمة. وهذا من باب التنبيه بخلاف اللحم في البعير الناقض للوضوء، فإن ذلك مر بنا سابقا بأن الذي ينقض الوضوء هو اللحم فقط، والسبب في ذلك أن هذا نوعا من الاستثناء، بمعنى أن لحم البعير كلحم الغنم وغيره الأصل فيه الطهارة والأصل فيه الحل والأصل في الحلال أن يكون طاهرا وألا يكون ناقضا للوضوء، فلما جاء استثناء نقض الوضوء من لحم الإبل اختص به فلا يسري بعد ذلك على أجزائه. ولذلك لو قال الإنسان وقد مر بنا لا آكل لحم الإبل أو والله لا آكل لحم الإبل فأكل كبدها أو كرشها أو سنامها أو نحو من ذلك لا يعد ماذا؟ لا يعد حانثا في ذلك كله. إذن فيما يتعلق بانتقاض الوضوء في الإبل يختص بأكل اللحم وحده، أما هنا في الواقع لا يختص التحريم ولا تختص النجاسة باللحم بل تشمل لحم الخنزير وجميع أجزائه في ذلك. لما ذكر هذه النجسة مثلها المتنجسة، يعني الغذاء إذا تنجس ولم يمكن تطهيره فإنه يكون ماذا؟ يكون نجسا، لأن النجس قد يكون نجس العين، وهذا مر بنا في باب النجاسات، قد يكون نجس العين، فإذا كانت عينه نجسة هذا لا يمكن أن يطهر مطلقا حتى وإن تحت يعني يقال تحول من شيء إلى شيء، فهذا لا يطهر مطلقا كما مر معنا كالكلب والخنزير وروثة الحمار ونحوها، فهذه أعيانها نجسة، لكن بعض الأشياء الطاهرة تتنجس كاللبن كالزيت كالعسل وما شابه ذلك إذا صابته أنواع من النجاسات فهنا أصبح متنجسا، فهنا إذا أمكنت إزالة النجاسة أو أمكن تطهيره أو ما شابه ذلك فعند ذلك زالت النجاسة، يعني إذا سقطت فأرة ونحوها فيما يتعلق بشحم أو بسمن جامد فهذا يعد نجسا، ما الذي يفعل؟ تزال هذه الفأرة وما حولها، لكن لو كانت في زيت ونحوه تنجس عند ذلك كله. إذن في بعض الأغذية أحيانا تتنجس، هل يمكن تطهيرها أو ما شابه ذلك؟ فعلى كل حال إذا كان الشيء من هذه الأغذية طعاما وشرابا وما شابه ذلك في الأصل فيه الطهارة وعند ذلك يكون الأصل فيه الإباحة، فإذا تنجس خالطته النجاسة ومازجته النجاسة وهو يتنجس بأدنى منجس بخلاف كما مر معنا ما يكون يعفى عنه، ولذلك مر معنا إن كنتم تذكرون في باب النجاسات أنه يعفى عن دم يسير في غير مطعوم، فالدم اليسير قد يعفى عنه في الثوب والبدن وما شابه ذلك، لكن لو وقع في المطعوم لا يعفى عنه، مر معنا في ذلك. فهنا على كل حال إذا تنجست هذه الأطعمة والأشربة فإنها تكون ماذا؟ يكون حكمها النجاسة، وإذا أصبحت نجسة أصبحت محرمة. انتقل إلى النوع الآخر أو ما يجب أن يستثنى منه، وهو قال المضر، بمعنى هذا الطعام يكون مباحا حلالا إلا إذا كان مضرا حتى وإن لم يكن نجسا، فليس من لازم النجس أن يكون مضرا وليس من لازم المضر أن يكون نجسا، فهنا إذا كان هذا المضر ليس بنجس فهو ماذا؟ فهو محرم، فعند ذلك ضرب له بعض الأمثلة، وكذلك من باب التمثيل وليس من باب الحصر قال كالسم، يعني السموم لو حملتها أو نحو من ذلك وأخذتها وقد يستفاد منها بشيء أو بآخر فهنا السم في حد ذاته لا يكون نجسا، لكن هل يجوز للإنسان أن يتعاطاه؟ خاصة أن بعض السموم تكون في النباتات فهذه في الواقع تكون طاهرة، فعند ذلك تناولها وطعمها وأكلها وما شابه ذلك لا شك أنه يكون من باب المحرمات، لأنه ماذا؟ لأنه مضر بالبطن بالبدن حتى وإن كان طاهرا في ذاته. قال والحشيشة، والمراد بالحشيشة هنا الحشيشة المسكرة وليست الحشائش التي ترعاها البهائم، فهذه الحشائش التي ترعاها البهائم هذه مباحة لا شك في ذلك، إنما المراد هنا الحشيشة المسكرة، فالحشيشة المسكرة قبل تذويبها أي كونها نباتا فهي طاهرة، وهذا مرة معنا وقفنا عندها فيما يتعلق بباب النجاسة، فهي كونها نباتا فهي طاهرة، لكن هل يجوز للإنسان أن يأكلها؟ لا، لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يأكلها لأنها ماذا؟ لأنها مضرة بالبدن في هذه الحال. وعند ذلك قال والمخدرات، بمعنى كل شيء يحصل به التخدير سواء كان من هذه الآن المركبات حبوبا أو كان يتعاطى بحقا أو كان يشم وما شابه ذلك أو يشرب أو ما شابه ذلك من هذه المخدرات وإن لم تكن خمرا، لأن الخمر نجس مر معنا سابقا ذلك، لكن هنا إن كان ذلك ليس بنجس لكن يحصل منه التخدير وما شابه ذلك فهو عند ذلك يكون ماذا؟ محرما. فهنا قد يأتي السؤال بعد ذلك حول ما يسمى بالدخان الذي يشربه، ما يسمى بالسجائر ونحوها أو ما يسمى بالتبغي، فهل هذا يكون من المحرمات أو لا يكون من المحرمات؟ هنا نرجع إلى كما يقال الأطباء في هذا الباب، هل هذا مضر بالبدن أو ليس بمضر بالبدن؟ لا شك أن إجماع الأطباء عموما كما يقال مسلمهم وغير مسلمهم كما يقال كتابيهم وملحدهم يجمعون على أن هذا التبغ هذا الدخان مضر للبدن، بل بإحصاءاتهم يقولون بأن الذين يموتون بسبب هذه الدخان أو التبغ وكما يقال آثارها الصحية فيما يترتب بالرئة والقلب والحنجرة ونحو من ذلك أكثر مما يموت بهذه الحروب، إذا ثبت ذلك وهم لذلك الآن ألزمتهم المنظمات الصحية أي شركات التبغ أن تجعل هذه الملصقة على كل كما يقال علبة السجائر أن هذا مضر بصحتك، إذن هم يعرفون ذلك بأنه مضر بالصحة، فإذا كان مضرا بالصحة فتأتي القاعدة العامة في هذا الباب أنه من الخبائث وأنه مضر، والإسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، إذن يحصل منه ماذا؟ الضرر والإضرار بالبدن. فعند ذلك في الواقع لا يجوز للإنسان وهو محرم عليه ماذا؟ محرم عليه أن يشربه أو أن يتعاطاه، ويجب عليه وجوبا شرعيا أن يقلع عنه، وهي نوع من المجاهدة ينبغي لعلها في غالب الأحوال عادات، وهي في الغالب عادات مضرة، يعني أخذها إما محاكاة للآخرين أو إلى آخره من الأمور، فهو تحتاج إلى إرادات قوية، وبخاصة أنه أي المسلم يصوم عددا من الساعات أحيانا تصل إلى 16 ساعة 14 ساعة في نهار رمضان لا يشرب ذلك، إذن عند الإرادة استطاع أن يقاوم، فينبغي له أن يمتنع عن ذلك استجابة لله سبحانه وتعالى. وأيضا هو مضر كما مر معنا ببدنه كما يقرر ذلك الأطباء وعلماء هذا الشأن. نعم. قال وفقه الله: ومن الحيوان البري كالحمار الأهلي وما يفترس بنابه كأسد ونمر وفهد وثعلب ودب لا ضبع، ومن الطير ما يصيد بمخلبه كصقر وعقاب وحدأة وبومة، وما يأكل الجيف كنسر ورخم وغراب، وما تستخبثه العرب ذو اليسار كوطواط وفأرة وحية وحشرات، وما تولد من مأكول وغيره كبغل، ويباح حيوان البحر سوى ضفدع وتمساح وحية، ومن اضطر أكل وجوبا من محرم ما يسد رمقه غير سم. بعد القاعدة التي تم تأصيلها وأن كل مباح يكون حلالا وكل طاهر وغير مضر يكون حلالا، أخذ في بيان ما يتعلق بالحيوانات التي تحتاج إلى تذكية ونحوها، هل كل هذه الحيوانات تكون مباحة ويجوز أكلها، أو ما الذي يباح منها وما الذي يكون محرما؟ قال: ومن الحيوان البري، وأخرج هذا ماذا؟ الحيوان غير البري. طبعا وإذا قلنا الحيوان معنى ذلك أن ما عدا ذلك من النباتات لا يكون داخل الآن في حديثنا، تلك مرت معنا في الأصل السابق. إذن هنا الحديث سيكون عن هذه الحيوانات، ما الذي يؤكل منها وما الذي لا يؤكل منها. قال: من الحيوان البري، فأخرج البحرية. قال: كالحمار الأهلي. طبعا هنا وكال التمثيل بمعنى ليس هذا حصرا لجميع ذلك، وإنما من باب التمثيل، ثم أشبه بقاعدة لها، ثم بعد ذلك يلحق بها مثيلاتها. فالحمار الأهلي هذا يكون محرما ويكون نجسا، فلا يجوز ماذا؟ لا يجوز أكله. وهنا تقييد ذلك ووصف هذا الحمار بأنه الأهلي معنى ذلك أخرج ماذا؟ أخرج الحمار الذي ليس بأهلي، وهو الحمار الوحش. فحمار الوحش يعد صيدا، وهو من أطيب الصيود، وهو الفرة. فعند ذلك، ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن في حديث أبي قتادة أنه صاد حمارا وحشيا، إذن فهو صيد وهو حلال وهو يباح، وهو ما يعد المخطط المقلم. أما الحمار الأهلي فهو نجس لا يجوز أكله. ثم جعل بعد ذلك وأشار إلى القاعدة، قال: وما يفترس بنابه. إذن كل حيوان يفترس بنابه أي له قوة في جهة أنيابه، فيكون أكله ويكون اصطياده ويكون غلبته لفريسته من جهة أنيابه ما أعطاه الله من قوة في نابه، فهذا كل حيوان يفترس بذلك فإنه يكون ماذا؟ يكون محرما. ومعنى ذلك هذه قاعدة عامة، فينظر في هذا الحيوان هل هو كذلك أو ليس بكذلك. عند ذلك أشار إلى أمثلة وأنواع منها، قال: كأسد ونمر وفهد وثعلب، هذا في الصغر، ودب. لما ذكر هذا طبعا بعد ذلك ترك أنواعا كثيرة لم يذكرها، يعني كالذئب وما شابه ذلك، حتى السنور وهو ما يسمى بالقط ونحوه، سواء كان أهليا أو كان وحشيا، فكل ذلك داخل، لأنه داخل في ماذا؟ بذي النابي. إذن هذه وأمثالها قلت أو كثرت بأسمائه المختلفة وأشكالها المتنوعة والمتعددة، كل حيوان يفترس حتى وإن صغر حجمه أو كبر حجمه كان يفترس ويأكل بنابه، فعند ذلك يكون ماذا؟ يكون محرما. استثنى من هذه أي مما يفترس بنابه، بمعنى هذا يفترس بنابه لكنه ليس بمحرم، قال: لا ضبع. إذن استثني من ماذا؟ من السباع التي تفترس بنابها، هذا الاستثناء. يعني هذا ينطبق على القاعدة السابقة وهو أنه يفترس بنابه، فالأصل أن يكون ماذا؟ أن يكون محرما، لكنه جاء الحديث بتخصيصه واستثنائه وقول النبي صلى الله عليه وسلم الضبع صيد، إذن استثني من ذلك من هذه القاعدة العامة بهذا الحديث الخاص الذي بين عليه الصلاة والسلام بأن الضبع ليس كغيره وأنه من باب الصيد، فعند ذلك يباح أكله دون غيره من السباع. لما ذكر هذه الحيوانات انتقل إلى حيوان آخر يطير، قال ومن الطير ما يصيد بمخلبه، يعني كأنها قاعدة كالقاعدة السابقة، ذاك يفترس بنابه هذا يصيد بماذا؟ بمخلبه. والمخالب هي ماذا؟ التي تكون في الأصابع القدمين، فيكون فيه قوة في مخالبه إلى درجة أنها يغرسها ويمكن أن يخترق بها إلى الحيوان فيصيده به كأرنب وشاة على كبر الطير، يعني بعض الصقور الكبيرة لعلها تأخذ الشاة ونحوها، ودون ذلك الصقور تأخذ كما يقال الأرنب ونحوه إذن فتصيده، إذن فهي ماذا؟ تقتنس هذه الصيود بماذا؟ بمخالبها، ففي مخالبها قوة عظيمة، ولذلك تجدون أن من يربي الباز والصقور ونحوها يجعل على يده جلدا، لأن لو تركها لعلها خرقت يده في هذا الباب. إذن هذا قاعدة عامة، وضرب بعد ذلك بماذا؟ أمثلة لمن كان كذلك، قال كصقر وعقاب وحدأة وبومة ومثل ذلك، أي وباز وشاهين إلى آخره، فهذه كلها التي تصيد بمخالبها والقوة فيها من جهة مخالبها، فهذه ماذا؟ لا يجوز ماذا؟ لا يجوز أكلها. لما ذكر ذلك ذكر أنواعا تزيد في ذلك الأمر، وهي ما قد لعلها لا تصيد وإنما تأكل ما يصيده غيرها، يعني ما ذكر من الحيوانات في الغالب هذه الحيوانات السابقة هي تصيد بنفسها ولا تأكل إلا صيدها، أما تأتي طيور أخرى لا تصيد بنفسها وإنما تأكل ما يصيده غيرها أو ما يكون ملقا وجيفة. فقال وما يأكل الجيف، والجيف بمعنى الحيوانات التي ماتت حتف أنفها فأصبح فيها العفن، سواء كان كما يقال ماتت بنفسها أو كما يقال كانت ما يعني حصل لها نوع من النهش ونحوه ثم تركت فترة من الزمن حتى ظهرت عفنها ورائحتها النتنة، ففي الغالب الصقور ونحوها لا تأتي إليها، فهنا تأتي أنواع أخرى من الطيور في الغالب لا تصيد هي بنفسها وإنما تأكل كما يقال على ما يصيده غيرها أو على ما كان ملقا. فقال كنسر ورخم وغراب، فهذه الطيور لا يجوز ماذا؟ لا يجوز أكلها ولا يباح أكلها، وإن كانت هي في الواقع لا تصيد بمخالبها لكنها في الواقع تأكل هذه الجيف. لما ذكر هذه الأنواع وهي من باب التمثيل فيما يتعلق بالحيوان وفيما يتعلق بالطيور، أشار إلى قاعدة أخرى أيضا فيما يتعلق ما عدا ذلك، قال وما تستخبثه العرب ذو اليسار، فهذه قاعدة. إذن الحيوانات أو الحشرات أو ما شابه ذلك من الدواب التي كانت العرب ذو اليسار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن التشريع يستخبثونه يعدونه خبيثا، فهذا ينبغي ويكون محرما فلا يجوز أكله. لماذا؟ لأنه كما مر معنا قبل قليل الإشارة إلى وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يحرم ماذا؟ يحرم عليهم الخبائث. إذا ما تستخبثه العرب ما كانوا يستخبثون ويعدون ذلك أمرا خبيثا لا يأكله ماذا؟ ذو اليسار، بمعنى من هم في الأمصار ونحوها من أصحاب الغنى والجاه ونحو من ذلك لا يأكلونه، يعدونه هذا قذرا خبيثا لا يؤكل، فهذا لا يجوز أكله، بخلاف لعله لا ينظر كما يقال إلى أهل البوادي الذين يكون أحيانا عندهم نوع من القلة في الطعام ونحوها فلعلهم يأكلون ما هب ودب وما شابه ذلك، فهنا لا، جعل ذلك خاصا والعبرة في ذلك بذو اليسار أي ذو الغنى، ليس كما يقال المحتاجون الذي لعلهم يأكلون أي شيء لو إنما يكون ذو اليسار منهم، فهؤلاء ما كانوا يعدونه خبيثا فعند ذلك لا يؤكل مثل هذا. ضرب له أمثلة وهذا من باب التمثيل وليس من باب الحصر، قال كالوطواطي، الوطواط هو ما يسمى بالخفاشي أو طائر الليل، فهذا لا يجوز ماذا؟ لا يجوز أكله، وهو يختلف في أحجامه، يعني لعل الذي نراه عندنا أحيانا كما يقال صغيرا جدا، لكن أحيانا رأيته في بعض البلاد يعني يصبح كأنه ذراع من طوله وكبره، يعني يصبح صيدا لو أنه يصاد سمينا، فهو على كل حال سواء كان صغيرا أو كبيرا أو ما شابه ذلك في حجمه، هذا الوطواط على كل حال على أي حجم كان فإنه ماذا؟ لا يجوز أكله ويعد من محرم المحرمات لأنه من الخبائث. كذلك قال الفأرة وهي الفويسقة المعروفة المشهورة هي ومثلها الجرذي وليس الجربوع، فهذا كما يقول الجربوع صيد ويؤكل، لكن هذا الجرذي كما يقال لا يؤكل ومثله الفأرة. قال والحية وهي هذه ما تسمى بالأفعى أو نحوها، هذه لا تجوز. قال والحشرات بمعنى الحشرات التي تدب على أنواعها واختلافها كالوزغ وما شابه ذلك والصراصير وبنات وردان ونحو من هذه الأمور لا تؤكل وهي مستخبثة، وإن كان لعلكم لو طفتم في بلاد العالم شرقا أو غربا لوجدت ذلك كل ذلك يؤكل. على كل حال فهنا من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه حرم على هذه الأمة الخبائث، فما كان خبيثا وهو في الغالب أن يكون مضرا بالبدن من جهة أو أخرى، لعل بعض الناس لا يعرفونه ولا لا يظهر لهم ذلك إلا بعد زمن أو بعد تحر أو ما شابه ذلك، لكن المسلم من شأنه الامتثال والطاعة، ولا شك أن في ذلك الخير له في عاقبة أمره وفي عاجله في الغالب في الدنيا صحة في البدن وحفظا لهذا الدين. لما ذكر هذا وذاك أراد أن يبين ما لعله كان خليطا بينهما أو ناتجا بينهما، قال وما تولد من مأكول وغيره، بمعنى هذا الحيوان له أب وأم فهو متولد منهما، أحدهما سواء كان الذكر أو كان الأنثى أحدهما مأكول والآخر ليس بمأكول، فتولد من مأكول وغير مأكول، فأيهما يغلب؟ قال يغلب غير المأكول. ولذلك قال وما تولد من مأكول وغيره فإنه ماذا؟ يكون محرما. مثل له بماذا؟ قال كبغل، فالبغل متولد من كما يقال الخيل ومن الحمار، فإذا نزع الحمار على الأنثى الخيل الفرس أو عكس ذلك نتج ماذا؟ نتج هذا البغل. فالبغل عند ذلك لأن الخيل حلال ومباح أكلها بخلاف الحمار الأهلي الذي مضى معنا قبل قليل، فهنا إذا كان الحمار الأهلي محرم، فإذا نتج أو كان حمارا وحشيا مع حمار أهلي فحصل بينهما التزاوج فعند ذلك نتج حيوان آخر وهو البغل أو نحوه، فعند ذلك ماذا؟ يغلب جانب التحريم، فيغلب جانب التحريم. كما يكون كذلك الضبع مع الذئب وهو ما يسمى بالسمع، السمع هذا حيوان يقول هو متولد من ماذا؟ أبوه ذئب وأمه ضبعة، فعند ذلك إذا تولد منهما خرج هذا الحيوان وهو السمع فهو متولد من هذين الحيوان، أحدهما مباح حلال وصيد والآخر بعكس ذلك، فيغلب جانب التحريم، فعند ذلك لا يجوز ماذا؟ لا يجوز أكله في مثل هذه الحالة. لما ذكر ذلك وهذه كلها مرت معنا سواء كانت حيوانات تمجي أو طيورا أو نحو من ذلك هذه برية، انتقل بعد ذلك إلى الحيوان البحري ومثله ما يسمى بالبرمائي، بمعنى الذي يكون يعيش في البر والماء، لأن من الحيوانات لا يعيش إلا في الماء فقط، فلو خرج عن الماء مات، يعني كالحوت بأنواعه المختلفة وأشكاله المتعددة والمتنوعة هذا لو خرج من الماء مات، لكن هناك بعض الحيوانات تعيش وتعيش فترة طويلة في الماء ولا تستغني عن الماء ولا تكون إلا حول الماء، لكنها يمكن أن تخرج إلى خارجه، يعني كالتمساح كالسلحفاة كالضفدع وما شابه ذلك هذه الحيوانات، فهي تسمى برمائية، والسرطان ونحوه بمعنى يمكن أن يذهب ويخرج عن الماء قليلا لكنه يعود إليه لا يبعد عنه. فهنا هذه الحيوانات كلها ماذا قال؟ قال ويباح حيوان البحر، فكل هذه الحيوانات البحرية أو كما قلنا البرمائية بمعنى التي تعيش في البر وتعيش في الماء فهذه كلها ماذا؟ كلها حلال، فالأصل فيها الحل، لا يستثنى من ذلك إلا ثلاثة منها، ولذلك قال سوى ضفدع وتمساح وحية فقط، وما عدا ذلك كله سواء سمي فرسا سمي كلبا سمي سمي ما شئت من هذه الحيوانات التي خلقت في هذا الماء أو حتى تعيش بقريب منه وتذهب إلى البر، فهذه كلها حلال كلها مباحة إلا ما استثناه هنا وقال ماذا؟ الضفدع. فالضفدع وهي الحيوان المعروف الصغير هذا لا فإنه لا يباح ماذا؟ لا يباح أكله. ومثله كذلك ماذا؟ التمساح، فالتمساح لا يباح أكله. والحية والمراد به هنا أيضا كذلك حية الماء بمعنى الحية التي ليست حية الماء مرت معنا سابقا وهي من الحشرات، وهنا كذلك حية الماء فكذلك لا تباح. وما عدا ذلك من هذه الحيوانات المخلوقة في البحر على أشكالها وأنواعها واختلاف مسمياتها كسرطان إلى آخره فهذه كلها تكون ماذا؟ الأصل فيها الحل والإباحة. لما ذكر هذه الأشياء الحلال ومعنى ذلك ما عداها يكون محرما، وقد يكون ماذا من الميتة النجسة يعني أصلها حلال لكنها ماتت، يعني كالشاة ونحوها والبقرة ونحوها في الأصل أنها حلال لكنها إن ماتت حتف نفسها أصبحت ماذا نجسة لا يجوز أكلها وإن كان في أصلها كانت حلالا. فهنا أشار إلى أن الإنسان أحيانا قد يضطر إما في مجاعة أو يكون في صحراء وكما يقال مفازة أصبح في مهلكة ولا يجد ما يقتات به، نفذ ما معه من قوت كما يقال أو كانت معه كما يقال حافلة ونحوها فانقطع به السبيل وأصبح في الصحراء وما شابه ذلك. يعني تسمعون حتى في هذا العصر يوجد شيء من ذلك، يعني إن كنا لله الحمد في كثير الآن أصبح الناس في كثير من النعم، لكن لا شك أحيانا يقع بعض الناس إما على مستوى عام أو حتى يكون لأناس خاصين كما يقال ذهب في رحلة صحراوية ونحوها فانقطع به السبيل. فهنا قال ماذا؟ قال ومن اضطر، أي وصل إلى حالة الاضطرار، ومعنى ذلك أنه إن لم يفعل ذلك هلك، هذه حالة الاضطرار، لأن الحالة إما أن تكون حالة كما يقال ما يسمى تحسينية وتكميلية كأكل الفواكه ونحوها، أو تكون حاجية يحتاج إليها بدنه، وإما أن تكون في حال الاضطرار. حال الاضطرار بمعنى أنه إن لم يفعل ذلك، إن لم يقتت على ذلك هلك، وليس هو فقط مجرد أن يقيم بدنه أو ما شابه ذلك، وإنما أن يقيم أوده وحياته، إن لم يفعل ذلك فإنه يهلك. اضطر إلى هذا بمعنى نفذ وصبر قليلا فلم يستطع، فإن لم يأكل كما يقال يهلك في هذه الحال. وأنتم تسمعون الآن، نسأل الله السلامة ونسأل الله أن يفك كما يقال حصار إخواننا المسلمين، وهم كما يقال في بلاد الشام كما يقال الشام شامك، ومع ذلك الآن في مضايا ونحوها أصبح هذا الحصار الذي منع على إخواننا المسلمين الطعام من بعض الطوائف وبعض الفئات التي تنتسب للإسلام يمنعهم، وتسمعون الآن للأسف. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم في الشهداء، لأنهم يهلكون بين يوم وآخر، تسمعون بأنه مات من الجوع، فمثل هؤلاء قبل ذلك يأكلون القطط وما شابه ذلك من هذه المحرمات، يعني كما يقال حتى في العصر الحديث وجدنا هذا. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل لإخواننا المسلمين في سوريا أن يفك الله أسرهم وأن يرفع ما نزل بهم من هذا الظلم وأن ينصرهم على أعداء الإسلام والمسلمين. فالشاهد من هنا أنه إذا حصل الإنسان ذلك نسأل الله السلامة، ونسأل الله ألا يرينا ذلك وألا نقع في شيء من ذلك، وأن يرفع ذلك عن إخواننا المسلمين أهل السنة في كل مكان. قال ماذا إذا حصل الإنسان إلى هذا الاضطرار ماذا يفعل؟ قال أكل وجوبا، يعني ليس ذلك اختيارا له، لأنه يجب عليه أن يحافظ على مهجته، أن يحافظ على نفسه، فهو مؤتمن على هذه النفس، فيجب وجوبا أن يأكل في هذه الحالة، حتى وإن كان كما يقال هذه الميتات هذه المحرمات على اختلافها حيوان لا يؤكل أو ما شابه ذلك أو كان نجسا بمعنى ميتة ونحوها، فإنه يأكل، وأكله في هذه الحال إذا كان فيه حفظ نفسه بمعنى لو لم يفعل هلك ومات، فإنه الأكل في هذه الحالة يكون ماذا؟ يكون واجبا، بمعنى أن الحرمة ترتفع عن هذا الشيء، بمعنى ما كان حراما أصبح بالنسبة للإنسان هذا حلالا، أي كأنه صيد أو كأنه مذكى، فمعنى ذلك يجب عليك ماذا؟ أن تأكل، وليس لك أن تترك ذلك أو أن تتورع عن ذلك. لكن هنا لما قيل بهذا الأكل له وأنه أصبح في حكم المذكى أو أصبح في حكم الحلال، هل معنى ذلك أنه أصبح حلالا مطلقا وأنه له أن يأكل إلى حد الشبع؟ قال ماذا؟ ما يسد رمقه، بمعنى أنه هذه يبيحت لما بلغ للإنسان حالة الاضطرار، بمعنى أنه إن لم يبلغ حالة الاضطرار فيقال له اصبر، فهذا ما يباح لك الآن، لكن إذا كما يقال وصل إلى حالة الاضطرار بأنه إن لم يأكل هلك، فهنا نقول له الآن كل. بماذا يأكل؟ ما هو المقدار الذي يأكل به؟ كلما تسد الرمق، يعني ما يدفع هذه الهلكة، فعند ذلك يأكل بهذا المقدار ولا يزداد في هذا الأمر، يعني لا يزداد إلى حال الشبع أو ما شابه ذلك. يعني إذا كان في مفازة ونحوها هل يحتفظ بهذا الشيء ويأخذه معه؟ نعم، يقول له أن يفعل ذلك، لأنه إذا وصل إلى درجة الاضطرار مرة أخرى أكل منها بقدر ما يشد رمقه إلى أن يأتي إلى الحلال، وإلى أن يصل إلى المكان الذي يمكن أن يأكل منه الأكل الحلال، فعند ذلك لا يأكل من هذا شيئا. استثنى من هذا لما ذكر بأنه يجوز يجب على الإنسان وجوبا أن يأكل في هذه الحالة ما حرم عليه وما نجس، سواء كان محرما في أصله أو محرما بسبب التنجس، قال ماذا؟ غير سم. بمعنى هذه المحرمات، هذه النجسات في حال الاضطرار يجوز للإنسان أن يأكل أن يشرب منها، استثنى من ذلك إلا السم، فإذا كان السم فإنه لا يأكل لأنه لا فائدة فيه، بل المضرة فيه أسرع، فكأنه يسارع إلى هلكة نفسه، فكأنه يستجلب الموت، وكأنه بعد ذلك كأنه قتل نفسه أو بادر بإزهاق نفسه، فهو في هذه الحال لا يجوز له ماذا؟ أن يأكل السم، لأن السم لا يدفع عنه ماذا؟ لا يدفع عنه هذا حالة الاضطرار، ولا كما يقال يزيده نفعا، وإنما يزيده ضرا ويسارع إلى موته، فعند ذلك لا يجوز له أن يأكل هذا السم. أما ما عدا ذلك كما قلت، سواء كان حراما في ذاته وأصله أو كان متنجسا بسبب كونه ميتة، فكل ذلك يجوز أكله في هذه الحال. نعم. قال وفقه الله: ومن مر بثمرة بستان لا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل دون حمل أو صعود على شجرة أو رمي ثمرة. ختم هذا الباب فيما يتعلق بالأطعمة بالإنسان المجتاز، وخاصة في السابق، وقد يكون كما قلت إلى الآن في بعض الأحيان وإن كان ليس كالأكثر، إذا اجتاز الإنسان من قرية إلى قرية وسافر من محطة إلى محطة في القرى، ويكون أحيانا في الصحاري ونحوها، والقرى في السابق لا توجد فيها حوانيت ولا توجد ما يسمى فيها الفنادق أو أماكن الإقامة، فالإنسان إذا لم نفذ ما معه من قوت وما معه من زاد، وفي الغالب أحيانا لا يأخذ الشيء الكثير لأنه أحيانا يسير على قدميه، فعند ذلك تنفد ما معه كما يقال من هذا الزاد. فإن مر بهذه القرى فهنا ليست هناك كما يقال، حتى وإن كانت عنده الدراهم والنقود ونحو من ذلك، لا يستطيع أن يشتري شيئا ليس هناك ما يباع، فالقرى إلى وقت قريب ليس بالبعيد ليس فيها حوانيت وليس فيها أماكن لبيع كما يقال الأغذية ونحوها. فهنا ماذا قال؟ من مر ببستان، فهذا إذا مر بالبساتين التي تكون في هذه الطرقات في حال سفره بين القرى وما شابه ذلك، قال لا حائط عليه ولا ناظر، بهذين القيدين مر بهذا البستان ولم يكن هذا البستان محاط بسور، سواء كان هذا السور كما يقال من حائط وبناء ونحو من ذلك، أو ما يسمى بالمشبك بمعنى أعمدة وأسلاك شائكة أو نحو من ذلك، فهذا هو المحاط. وهذا كثير من البساتين في القرى تكون يعني في الطرقات يمر الناس من خلالها، يعني كما يقال من كثرة الخير، ليس هناك كما يقال كل الناس أشبه كلهم مزارعون ونحو من ذلك، هم ليسوا في حاجة إلى كما يقال أن يأخذوا، وإن مر فهم يأذنون لمثل ذلك. قال ولا ناظر أيضا، بمعنى لم يكن لهذا البستان ناظر حافظ له يحفظه، فهنا في هذه الحال قال ماذا؟ له أن يأكل. ومعنى ذلك أنه إذا كان هذا البستان محاطا كما قلنا ببناء أو بسور شائك ونحو من ذلك فليس له ذلك، إذا كان له ناظر ليس له أن يأكل إلا بعد استئذان الناظر، بمعنى يقول يا صاحب البستان وكما يقال ينادي، فإذا لم يكن هناك كما يقال مجيب له وليس هناك كما يقال من يرد عليه الصوت في هذا الباب، بمعنى الناظر المراد به الحافظ، فقد يكون هنا أحيانا وخاصة عند بدو الثمر ونحو من ذلك، قد يكون إذا كان هناك نوع من الشح في الثمار في بعض الأماكن يجعلون ناظرا، وقد يجعلون كما يقال كلبا حارسا ونحو من ذلك ليمنع الناس لعلهم لا يأخذون. فهنا معنى ذلك أن الأمر فيه سعة والناس كما يقال في خير، فعند ذلك لا يكون ولا يجعلون ناظرا ولا حارسا ولا نحو من ذلك. فهنا إن لم يكن حائط ولا ناظر، ما الذي للإنسان أن يأكل؟ هل له أن يصعد إلى أعلى النخل فيأخذ منها أو ليس له إلا المتساقط؟ فهنا بين ذلك، قال فله الأكل دون حمل أو صعود على شجرة أو رمي ثمرة، بمعنى له فقط ماذا؟ أن يأكل، ليس له كما يقال أن يأخذ ويجعل ماذا في جرابه أو في أمتعته أو ما شابه ذلك، يقول أتزود لما بعد ذلك، وإنما له أن يأكل في هذا المقدار الذي له في هذا الحد، له لا يحمل معه وإنما يأكل فقط. طيب هذا الأكل هل يكون قاصرا على المتساقط؟ لا، لم يقل ذلك، لكنه قال ماذا؟ لا صعود شجرة حمل أو صعود شجرة، فلا يصعد على الشجرة لكن إذا كانت الشجرة ليست بالطويلة، النخلة لم تكن طويلة أي متدلية، أو عناقيد العنب متدلية، أو غير ذلك من الفواكه متدلية يمكن أن ينالها بيده، فلا حرج في ذلك. إذن لا يختص ذلك بالمتساقط، بل له أن يأخذ من المتساقط، وله أن يأخذ كذلك من المتدلي الذي يطوله بيده، فليس له أن يصعد على الشجر، وليس له كذلك قال ماذا رمي الثمرة، لا يرمي بحصى أو بعصى أو ما شابه ذلك ليسقط شيئا من هذه الثمار، يعني كالرمان أحيانا أو غيره كالبرتقال، قد تكون بعض الثمار البعيدة، فلا يأتي بعصا أو نحوها أو بحجر ونحوه فيرمي عليه، إنما ما تطوله يده فله أن يأكل من ذلك، ولكن ما زاد عن ذلك فليس له. إذن هذا فيما يتعلق بالمجتاز، لأن هذا في الواقع تجب ضيافته، يعني هذا الذي يمر بالقرى ونحو من ذلك، ولذلك قال قال وفقه الله باب الذكاء. قال لا يباح حيوان بر مقدور عليه بغير ذكاة من ذبح أو نحر سوى الجراد، وشروطها أربعة: الأول أهلية المذكي بكونه عاقلا مميزا قاصدا الذكاء ولو كتابيا لا مرتدا ومجوسيا ونحوهما. الثاني الآلة فتحل الذكاة بكل محدد غير سن وظفر. الثالث قطع الحلقوم والمري. الرابع قول بسم الله عند حركة يده بالذبح وتسقط سهوا لا جهلا، وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه. انتقل إلى باب آخر متعلق بالسابق قليلا، وهي تلك الحيوانات البرية ونحوها من بهيمة الأنعام أو حتى من الصيود، فهنا قال ما يتعلق بذكاتها، فهذه لا تباح إلا بذكاتها. الذكاة المراد بها من جهة اللغة، ومعنى الذكاة من جهة اللغة قالوا تمام الشيء، فالذكاة تمام الشيء، ويقول ذكى يذكى يذكي تذكية، فالذكاة اسم يعني ذكى يذكي تذكية، فهذه المصدر، فالذكاة اسم منه، وهي تمام الشيء، ولذلك كما يقال ذكى البهيمة، وهي هذه التي معنا بمعنى ذبحها ذبحا تاما يبيحها ويحلها، ولذلك يقال كذلك غلام ذكي أو فلان ذكي بمعنى يكون تام الفهم، ونار ذكية بمعنى تم اشتعالها، فالمراد بالذكاة تمام الشيء، فهذه هي الذكاة، هذه من جهة اللغة. أما من جهة الاصطلاح فإنها تعرف وعرفت قالوا هي ذبح أو نحر الحيوان البري المأكول المقدور عليه، ذبح أو نحر الحيوان البري المأكول المقدور عليه أو عقر الممتنع، فهذه هي الذكاة من جهة الاصطلاح بمعنى الذبح أو في مقابله، وهو النوع الآخر من الحيوان وهو النحر، وهذا قد مر بنا الذبح والنحر في الأضاحي ونحو من ذلك في كتاب الحج. اشترط هنا أن يكون ماذا الحيوان بريا، فأخرج البحرية قال المأكول، ومعنى ذلك أن هذه الذكاة لا تنفع في غير المأكول مما مر معنا من الحيوانات من السباع ونحوها، قال المقدور عليه، بمعنى هذا الشرط في الذبح والنحر أن يكون الحيوان قد قدر عليه، بمعنى يمكن الإنسان أن يأتي إليه وأن يذبحه أو ينحره. إن كان ممتنعا قال أو عقر الممتنع، بمعنى لا يمكن مسكه أو أخذه أو ند أو نحو من ذلك، فيكون ذلك بماذا بعقره، بمعنى بطعنه أو ما شابه ذلك في أي موضع منه، ولا يلزم ذلك ذبحه أو نحره لأنه غير مقدور عليه. أخذ في بيان هذا الباب وما يتعلق به من الأحكام، فقال لا يباح حيوان بر مقدور عليه بغير ذكاة. إذن فإذا كان الحيوان بريا فأخرج ماذا الحيوان البحري، فالحيوان البحري لا يرد معنا لأنه مر معنا قبل قليل الإشارة بأن الحيوان البحري ماذا تماح ميتته، إذن هنا لابد أن يكون الحيوان ماذا بريا، وأن يكون أيضا مقدورا عليه، ومعنى ذلك أنه إن كان متوحشا فهذا لا يمكن، وإنما يطارد مطاردة، أو أحيانا بعض الحيوانات ما يسمى الإنسية أو الأليفة تتوحش فعند ذلك كما يقال تفر عن أصحابها أو نحو من ذلك، فهنا يصبح لهذا الحيوان غير مقدور عليه، لا يستطاع مسكه. فعند ذلك ماذا من شرط هذا ما ستأتي الإشارة إليه؟ أن يكون مقدورا عليه، أن يقدر عليه ويقدر كما يقال من مسكه ومن ذبحه أو نحره. قال هذا الحيوان الذي مر معنا لا يباح بغير ذكاة، بمعنى أن هذا الحيوان إذا كان يقدر عليه وهو هذا الحيوان البري، فعند ذلك كما يقال قتل أو أزهقت نفسه بغير الذبح أو النحر فإنه ماذا؟ لا يحل. يعني تأتي إلى شاة وتقول أنا الآن سأقتلها كما يقال المسدس، هذا لا يبيحها. ولذلك تأتي مسألة ما يسمى بالصعق الكهربائي أو أحيانا بالضرب ونحوه، أحيانا بالمسدس، أحيانا في بعض الحيوانات في بعض الدول الغربية كما يقال يقتل البقرة ونحوها بمسدس كما يقال يضربها في رأسها. إذن هنا أصبح المال بغير الذبح وبغير النحر، فكونها قتلت بغير ذلك فهذا مال لا يبيحها. إذن من شرط ذلك ماذا؟ لا، من شرط ذلك الحيوان المقدور عليه لابد أن يذبح أو ينحر. أما أن كما يقال يقتل وتزهق نفسه بغير ذلك بسهم بسلاح بما شابه ذلك من هذه الأمور، فهذه كلها تصبح بعد ذلك لا يصبح حلالا وإنما يكون محرما. وقال ذلك عند ذلك من ذبح أو نحر، فإذا كان مقدورا عليه لابد أن يذبح أو ينحر على ما مضت الإشارة إليه. ومر معنا الفرق بين الذبح والنحر، ولعله أيضا ستأتي الإشارة إليه. على كل حال النحر هو ماذا؟ هو يكون للإبل ونحوها، وذلك بطعنها في ماذا؟ في الوهدة، والوهدة هي المنخسف في أسفل الرقبة بين الصدر وبين الرقبة، فهنا يطعن ثم بعد ذلك يكون بذلك نحره، هذا هو النحر. أما الذبح فهو كما ستأتي الإشارة إليه بأنه قطع ماذا؟ الحلقوم والمريء. إذن لابد للحيوان المقدور عليه من ماذا؟ من ذبح أو نحر. استثنى من ذلك حيوانا فقط واحدا، يعني سواء كان طائرا أو لم يكن طائرا، هذه كلها تشملها ماذا؟ اسم الحيوان. استثنى من ذلك الجراد، فهذا ماذا؟ الجراد لا يشترط ماذا؟ لا يشترط ذبحه، بمعنى العصفور والعصافير على أشكالها كبارها وصغارها ونحو من ذلك، هذه لابد من ماذا؟ لابد إن كانت كما يقال طيور في الغالب ليست داجنة كالدجاج ونحوه، هذه تكون في حكم الصيود التي ستأتي الإشارة إليه، فهذه يصبح غير مقدور عليه. أما المقدور عليه فلابد بماذا؟ من ذبحه أو نحره إن كان مما ينحر. استثنى من ذلك الجراد، فالجراد حتى وإن كان ميتا فإنه ماذا؟ تباح ولا يشترط ذكاته. لما ذكر هذه الذكاة وأنها لابد هذه الذكاة وهي الذبح أو النحر، ماذا يشترط في حليتها وإباحتها وكونها تكون ماذا؟ تكون صحيحة، تكون مبيحة لهذه التذكية؟ قال يشترط فيها أربعة شروط. أول هذه الشروط قال أهلية المذكي، بمعنى أن يكون هذا المذكي ماذا؟ أهلا لهذه التذكية وأهلا لهذه الذكاة. فإن لم يكن أهلا لذلك، بمعنى جاء إنسان آخر ليس أهلا ثم ذبح أو نحر أو ما شابه ذلك، فلا نقول بأن هذه الشاة ذبحت أو هذا البعير قد نحر، لأنه الذي ذبحه وفعل ذلك ليس أهلا لهذه التذكية. من هو الأهلي أو من هو الذي ليس بأهل؟ قال بكونه عاقلا مميزا، فمعنى ذلك أنه إن لم يكن عاقلا كان مجنونا، كان هناك مجنون وأخذ سكين وأتى على الشاة، لا نقول بأنه ذبحها، فذبيحته وما شابه ذلك تعد ميتة. قال مميزا، فمعنى ذلك أن الطفل الصغير، طبعا لا يتصور أن يكون في شاة ونحوها، لكن قد تكون مثلا في جفرة ونحوها، ولأن مر معنى التمييز ما أتم ما له 7 سنوات ودخل في الثامنة، فلو كان صغيرا أخذ سكين رأى أباه في العيد الأضحى وهو يذبح، فأتى إلى دجاجة أو إلى غيرها من هذه الحيوانات فذبحها، ما نقول بأنه ماذا؟ إذن كلوها وما شابه، بل نقول هذه محرمة وهذه التذكية غير مجزئة. إذن من شرط حل هذه الذبيحة سواء كانت حيوانا أو طيرا أو ما شابه ذلك مما كان مقدورا عليه أن يكون ذلك أهلا للتذكية. أمرا آخر وهو مهم قال قاصدا ماذا؟ قاصدا الذكاة، قاصدا بمعنى أنه كان يقصد هذه التذكية، وهذه لعلها تأتي في الصيود أكثر من غيرها. يعني هذه التذكية كما قلنا للمقدور عليه، وإن كان غير مقدور عليه كما يقال تقل بعض هذه الشروط، لكن لابد من هذه الشروط بما يتعلق بالمذكي. فهنا لعله كما يقال أراد أن كما يقال أن يضرب هدفا معينا، بمعنى شاخصا ليس صيدا، لكنه بعد ذلك كما يقال أخطأ في ضربه أو بمرور صيد فصاده، إذن هو لم يقصد، أو ضرب في الهواء وهو لم يرى طيورا، يعني لم يرى طيورا وأراد أن يضربها، وإنما كما يقال ثارت بندقيته هكذا فسقط طير، إذن هنا لم يكن قاصدا. لماذا؟ قاصدا للصيد أو قاصدا لقتل طير أو ما شابه ذلك، أو دفع بسكينه كما يقال رماها كما يقال هكذا، أو سقطت منه فجاءت على هذا الحيوان فقتلته، إذن لم يكن قاصدا. فمن كونه لم يقصد هذه التذكية فعند ذلك لا تباح هذه الذبيحة ولا يذبح هذا الحيوان. إذا من شرط ذلك ومن شرط هذه الأهلية أن يكون هذا الإنسان الذي كان عاقلا وكان مميزا أن يكون قاصدا للتذكية، قاصدا لهذا الفعل، فإن كان غير قاصد فإنها لا تحل منهم. قال بعد ذلك ولو كتابيا، بمعنى ليس من شرط ذلك فقط أن يكون مسلما، لكن لا شك أنها تصح من المسلم، ولا شك أنه هو أولى من الكتابي، وتصح كذلك هذه التذكية وهذا الصيد مما لم من الكتابي، ومعنى ذلك أنها لا تصح من غيره. ولذلك قال لا مرتدا ولا مجوسيا ونحوهما. فلو كان هذا المسلم نسأل الله السلامة ارتد، وقد مر معنا في كتاب أو باب الردة بما تحصل الردة، فلو كان هذا المسلم وإن كان مسلما وشهد شهادة أن لا إله إلا الله لكن وقع في المكفرات، فإن ذلك تكون كما يقال تكون بعد ذلك ذبيحته لا تباح. فالذي يدعو غير الله سبحانه وتعالى، الذي كما يقال يسأل المدد من غير الله سبحانه وتعالى، فهذه مرت بنا كما يقال في هذه الأمور، فهذا في الواقع الذي يدعي بأن هذا القرآن محرف وأن هذا حصل نوعا كما يقال من الإخفاء لشيء من هذه الآيات، أو يكذب بشيء من هذه الآيات التي في كتاب الله سبحانه وتعالى مما فيها طهارة عائشة ونقائها وبراءتها من الزنا ونحو من ذلك، لأن من كذب شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى فهو كافر. فإذا قال الله سبحانه وتعالى عائشة كما يقال نقية طاهرة وهي مبرأة مما اتهمت به، فجاء بعد ذلك من يقول هي في الواقع زانية وما شابه ذلك، فهو ماذا؟ مكذب لكتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا لعله من حكمة الله سبحانه وتعالى أن لم يكن طهارتها، وكانت هي كما كانت تقول كان يكفيني مجرد وحي أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ببراءتها وطهرها وأنها بريئة مما قد ألم بها من هذا الكلام، لكن الله سبحانه وتعالى لحكم أرادها نزل وأنزل ذلك ماذا؟ في كتابه آيات تتلى. وعند ذلك أي تكذيب لهذه الحادثة والقول باتهام عائشة فهو في الواقع تكذيب للقرآن، والمكذب لآية منه يكون كافر في مثل هذا. فعند ذلك من يحصل منه هذا الحدوث شيء من هذه المكفرات فإنها لا تحل ذبائحه. مر معنا سابقا حتى فيما يتعلق بمن يترك الصلاة، فهنا كما قلنا يحتاج إلى حكم حاكم، لكن الإنسان أن يحتاط لنفسه في هذا الأمر. إذن الشاهد على كل حال المرتد وإن كان مسلما لكن لا يعني مجرد دخول في الإسلام لا يمنعه من الخروج منه، فالوقوع في شيء من هذه المكفرات عند ذلك ماذا؟ يجعل الإنسان بعد ذلك كافرا لا تحل ذبيحته. قال ولا مجوسيا، وخص المجوسي لأن المجوسي ينزل منزلة أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم فيعاملون بهذا الباب، وإن كان يختلف فيما مر معنا فيما يتعلق بدياتهم عن ديات أهل الكتاب يتفاوتون، لكن على كل حال تقبل منهم الجزية وأخذت منهم الجزية وعملوا في ذلك من حيث ما يسمى بعقد الذمة معاملة أهل الكتاب. فهنا على كل حال مر معنا في الديات بأنهم ليسوا كأهل الكتاب، هم يختلفون عنهم في الديات، وهن كذلك يختلفون عنهم لأن المجوس هم عبدة النار الذين يعبدون النار، طبعا هم يدعون بأنهم كما يقال لهم ديانات ونحو من ذلك، فعلى كل حال هؤلاء لا تحل ذبائحهم. ومن هنا في الواقع كان المسلمون يشترطون في هذه الذبائح التي تستورد من الشرق أو من الغرب أو ما نحو من ذلك أن يكون الذين يقومون بهذه التذكية لابد أن يكونوا مسلمين أو أن يكونوا أهل كتاب، لأنه لا يحل ذبائح لا يحل للمسلمين أن يأكلوا كما يقال من كل من ذبح، بل لابد أن يكون مسلما أو أن يكون كتابيا. هذا فيما يتعلق بالمذكي وهو الذابح أو الصائد. الأمر الثاني قال ماذا؟ قال الآلة، إذن الآلة التي ماذا يحصل بها هذه التذكية. قال فتحل الذكاة بكل محدد غير سن وظهر، وكما مر سابقا بأن كلمة ولفظة كل من ألفاظ العموم، يعني لا يتقيد أن يكون وتكون الآلة كما يقال من الحديد بل سواء كانت من الحديد أو من الخشب أو من الحجر أو سمي ما شئت من أنواع المعادن من الزجاج، سمي ما شئت، لا يشترط في ذلك شيء معين، لكن من شرط ذلك ماذا؟ أن يكون محددا، محددا بمعنى أن يفري يحصل منه الفري لأنه سيكون منه ذبح، أو أن يخزق إذا كان فيما يتعلق بالنحر ونحو من ذلك، أو إذا كان في صيد وما شابه ذلك، بمعنى يخزق بمعنى ينفذ وما شابه ذلك، إذن لابد أن يحصل منه ذلك. استثني من ذلك ماذا؟ قال غير سن وظهر، فهذا طبعا جاء به الحديث، وغالبا المستثنيات لنصوص خاصة بها. طبعا السن سن الإنسان، بمعنى ليس الإنسان يعني مثلا، طبعا لا يتصور أن الإنسان يعني ينحر بعيرا، لكن يمكن أن يضع ما يسمى عصفورا وطائرا ونحو من ذلك، أو أحيانا يفصل رقبته أو نحو من ذلك بيده بظفره وما شابه ذلك. إذن على كل حال سواء كما قلنا كبيرا أو صغيرا أو ما شابه ذلك، أو حتى إذا كان سنا كبيرا كسن الفيل ونحوه فجعل حادا أو نحو من ذلك، فهذا ينبغي إلا يفعل ذلك لأنه يدخل في السن، فعند ذلك لا ينحر أو يذبح به. الثالث من هذه الشروط قال ماذا؟ قطع الحلقوم والمليه، وهي كما يقال الأصل في هذه الذكاة، بمعنى أنه يشترط لحلية هذه الذكاة في هذه الذبيحة من الحيوان البري المقدور عليه ماذا؟ قطع الحلقوم والمريء. الحلقوم هو مجرى النفس، مجرى الهواء، ما يسمى القصبة الهوائية، والمريء هو مجرى ماذا؟ مجرى الطعام. ومعنى ذلك أنه لا يشترط ماذا؟ لا يشترط قطع الوجهين وهما العرقان، وإنما يكون ذلك من السنة، لأنه يقول بأنه إذا قطع الحلقوم والمريء معنى ذلك ماذا؟ أصبح كما يقال هلك هذا الحيوان، لا يمكن أن يعيش بعده، فهذا هو المشترط. فلا بد أن تكون الذكاة تتناول ذلك، أي تتناول الحلقوم، أي مجرى الهواء ومجرى الطعام، بمعنى يصبح ليس له بعد ذلك مجرى لإيصال هذا الطعام أو الهواء، فعند ذلك لا شك أنه يموت من أجل هذه التذكية. لا شك أن بعد ذلك أيضا كذلك من السنة إكمال ذلك بقطع الوجهين وهما العرقان اللذان يكونان على جانب الرقبة. الرابع من هذه الشروط وهو آخرها قال ماذا؟ قول بسم الله. ومعنى ذلك أنه يشترط شرطا أن يقول هذا المذكي أو الذابح ماذا؟ أو الناحر، أن يقول بسم الله عند حركة هذه الآلة. ولذلك قال قول بسم الله ماذا؟ عند حركة يده بالذبح، ليس قبلها وليس بعدها، وإنما عندما يحرك هذه الآلة ليذبح أو لينحر يقول ماذا في هذا الأوان، في هذا الفعل يقول ماذا؟ بسم الله. هذه التسمية هل تكون شرطا كما يقال مطلقا، أي في حال السهو وفي حال العمد وما شابه ذلك، فلو ترك الإنسان عمدا أو تركها سهوا وذهولا وما شابه ذلك يكون ذلك مؤثرا؟ قال ماذا؟ وتسقط سهوا، فلو سهى عن ذلك فإنها ماذا؟ تسقط في هذه الحال. ومعنى ذلك أنه لو تركها عمدا فإن هذه الذبيحة لا تحل. قال أيضا كذلك لا جهلا، فلو جهل أن التسمية واجبة فذبح نقول هذه ذبيحته لا تحل. لماذا؟ لأن هذه كما يقال من الأشياء الواجبة، والواجب على الإنسان أن يكون على علم بها، فإذا أراد أن يذكي كما مر معنا سابقا في ما يسمى بالأحكام الواجبة على الإنسان، فيجب عليك قبل أن تبدأ لابد أن تعرف حكم ذلك، فهنا لا يعذر بمثل هذا الجهل، لأنه قبل أن يباشر هذه التذكية يجب عليه أن يعرف ما يجب عليه وكيف يذبح الذبح الشرعي، لأنه لو ذبحها من جهة رجلها أو ذبحها أحيانا من جهة بطنها، يعني قد يحصل أحيانا في بعض البلاد يذبحها من جهة بطنها، إذن نقول هذه الذكاة غير ذكاة شرعية فلا تكون مباحة. فهنا إذا كان يجهل هذه التسمية، طبعا يستثنى من ذلك إذا كان حديث العهد بالإسلام ونحوه، لكن مسلم في داخل بلاد المسلمين فهنا بعد ذلك يجهل هذه التسمية ويريد أن يباشر هذا العمل فإنه لا يعذر بهذا الجهل. ومن هنا ينبغي أن يعلم أن أحيانا ليس كل جهل يعذر فيه الإنسان، بل حتى ولو ترتب على ذلك الآن ما يسمى بتلف المال، يعني لو كان بعيرا فعند ذلك نقول هذا أصبح البعير ماذا؟ ميتة، لا يجوز أكله ولا يباح أكله. إذن فهنا لو ترك هذه التسمية جهلا فإنها لا تباح، ولو تركها عمدا تصبح من باب أولى، لكن لو نسي ذلك من باب السهو والنسيان فهو يعفى عن ذلك في هذه الحالة. هنا أشار بعد ذلك إذا كانت هذه الحيوان المذكى أنثى وفي بطنها جنينها، هل وفي الغالب أنه إذا ذكيت الأم ثم بعد ذلك سلخت كما يقال وأخرج ما في بطنها ووجد في بطنها هذا الجنين لها، فعند ذلك في الغالب أنه يموت قبل أن يدرك حيا. فهنا لو خرج ميتا، طبعا إذا خرج حيا لابد من ذكاته، إذا خرج حيا لابد من ذكاته، وإذا خرج حيا ولم يذك يصبح ميتا، لكن هنا إذا خرج بعد ذلك بعد السلخ ونحو من ذلك خرج ميتا، فماذا يكون حكمه؟ قال وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه. فذكاة أمه ذكاة له، بمعنى لو كانت أمه ميتة فلا نقول نشق بطنها ونخرجها. هذا سائل يسأل عن الدخان، يقول هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، لكن كما قمر معنا أنه خبيث، وهذه لفتة مهمة أن ننبه عليها ولعلنا أشرنا إليها فيما سبق. وهو على كل حال سواء قلنا بتحريمه أو غير تحريمه رائحته لا شك كريهة لغير المدخنين، فلعله أشد من رائحة الثوم والبصل. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل ثوما أو بصلا أن يقرب، قال لا يقربن مسجدنا، بل كانوا كما يقولون يخرجونه، من وجد فيه رائحة الثوم والبصل يخرج إلى خارج المسجد. وهنا في الواقع ينبغي للإنسان إذا ابتلي بذلك، فكما قلنا سابقا بأنه يجب عليه أن يترك ذلك لما فيه من المخالفة والتحريم إلى آخره، لكن على كل حال إذا أراد أن يأتي إلى الصلاة فإن الملائكة وبنو آدم من المسلمين يتأذون من هذه الرائحة، فينبغي له أن لا يكون بهذه الرائحة، بمعنى أن يلطف أن ينظف فمه، بمعنى لا كما يقال يطفئ السجارة على أبواب المسجد، وإنما إذا خرج إلى المسجد فيكون نظيفا في فمه، ولعله يأكل أشياء كما يقال تزيل هذه الرائحة، فهذا ما ينبغي عليه إلى أن يشفيه الله ويعافيه مما هو فيه. قال ما سبب استثناء الضبع؟ استثناء من الحديث، يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الضبع صيد، يعني لو ذهبت إلى الحكمة بعد ذلك بحثت فيها قد يكون لها سر معين بالتحليل لا تظهر لك. على كل حال المسلم يقف عند النصوص الشرعية، فلما جاء الاستثناء من الشارع صلى الله عليه وسلم قال الضبع صيد انتهى، فأصبح حلالا في هذه الحال حتى وإن كان سبعا يفترس بنابه. قال هنا كيف نعرف ما الذي تستخبثه العرب؟ طبعا العرب الذين نزل كما نبهت على ذلك الذي نزل التشريع في زمنهم، ليس العرب الآن اختلفت الأمور، وإنما معنى ذلك هذا في الغالب موجود في الأحاديث وموجود في كتب العلم، فبينوا هذا بالتتبع في الكتب الموسعة أشارت إلى ما كان خبيثا، يعني كالقنفذ والفارة وإلى آخره، سموا كشواء من هذه الحيوانات أي يصبح وما ماثلها، قد يكون في بعض البلاد هذه غير موجودة أو موجود غيرها، يعني الآن البلاد تختلف شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وأحيانا تكون بعض الحيوانات غير موجودة، يصبح ما قاربها وما ماثلها ونظيرا لها في مثل هذه الحال. قال هل حرم الضفدع لكونه مما تستخبثه العرب أو لأمر آخر؟ أظن جاء فيها النص، جاء فيها النص في هذا. قال إذا وقع الإنسان بين أمرين، إما أن يأكل من المحرم إما أن يسأل الناس من الحلال، فهل يجوز أن يأكل؟ نعم، إن لم يجد إلا حراما ويمكن أن يجد حلال ويسأل، فهنا أصبح محتاجا إلى هذا السؤال فيسأل الناس في هذه الحال ويأخذ الحلال، ولا يأتي الحرام، لا يكون الحرام إلا للمضطر. قال ما المقصود من رمي الثمرة؟ ثم زاد حول هذا حول الرمي، المراد هنا بالرمي ليس الرمي أن ترمي له بثمرة، وإنما ترمي الثمرة وهي في الشجرة حتى تسقطها كما قلنا، ترمي بها بحصاة ونحوها حتى تسقط، فهنا في الواقع ليس لك ذلك، وإنما تأخذ ما كما قلنا ما كان متدليا يمكن أن تناله بيدك أو ما كان متساقطا، أما أن ترمي بحصاء أو بعصا أو ما شابه ذلك فهذا لا يحل للإنسان المجتاز في ذلك. هذا يقول بأني سأذهب إلى العمرة غدا، نسأل الله أن يتمم ذلك ذلك. قال فهل يمكن الاستحمام في الفندق ولبس ملابس الإحرام ثم الذهاب إلى الميقات النية وأتوضأ فقط؟ لك أيضا ألا تتوضأ، لا يلزم الوضوء، يعني إذا فعلت الاستحمام يعني خاصة مع قرب الزمان الآن وسرعة التحرك فهذا لا حرج فيه، لا حرج أن يغتسل الإنسان وأن يلبس ملابس الإحرام، وهذا ليس إحراما لأن الإحرام مر معنا هو نية الدخول في النسك، فهو حتى لو نوى في الفندق حصلت النية، لكن الأولى أن لا يفعل ذلك لأنه قد يحصل تأخر أو ما شابه ذلك، فهنا ينتظر إلى أن يأتي إلى الميقات، فعند ذلك يلبي وهي نية الدخول في النسك. أصحاب الطائرات ونحوها هذا قد يفوتهم خاصة في مطار المدينة، ينبغي بمجرد أن كما يقال أن ترتفع الطائرة وأن تخل كما يقال تتحرك، فهنا ينبغي له أن يبادر لأنه في الواقع الميقات قريب جدا. لكن في داخل المطار أحيانا قد تتأخر الرحلة أو قد تؤجل إلى آخره، فينبغي له أن لا يحرم قبل ذلك. هذا فيما يتعلق بالإحرام. قال: لماذا قلتم سوى الجراد؟ ألا يخرج الجراد بقيد المقدور عليه؟ لا يخرج، لأن أحيانا قد تكون أن تمسك الجراد وهي حية بيدك، فهل أنت مشترط بأنك تذكيها بالذكاة؟ يقول: ليس مشترطا. بس وأيضا يقول: ليس مشترطا كما يقال أن تضعها في النار وهي قد فارقت الحياة، بل لك أن تضعها في قدر يغلي بالماء وهي في حال حياتها، فهي تستثنى من ذلك، والحديث هو الذي استثناها فأبيحت بهذا القيد أو بهذا التخصيص من السنة. قال: هل يصح أن يذكي تارك الصلاة؟ هذا وقفت عندها في الواقع وقفة طويلة، ولعلي كررتها في أكثر من مناسبة. يعني هنا فرق كما يقال بين الحكم عليه وبين معامله. يعني الحكم على هذا الإنسان بأحكام الدنيا بأنه كافر، لأنه قد يكون معذورا، قد يكون له تأويل معين حتى وإن كان كما قلنا غير صحيح، فهنا لا يحكم عليه بالكفر إلا أي في أحكام الدنيا إلا أن يستدعى إلى الحاكم أي القاضي فيسأله ما عذره ما سببه. ولذلك أحيانا تجد ولذلك نبهنا على هذا سابقا مرارا، أحيانا بعض الناس قد يكون في المستشفى إما لأن طهارته يعني كما يقال ليس طاهرا، إما كما يقال ثيابه وملابسه إلى آخره نجسة، فيقول كيف أصلي، أو بأنه تخرج منه كما يقال من السبيلين ولا يستطيع أن يحكم نفسه فيقول كيف أصلي، أو أحيانا يكون في أجهزة ونحوها غير متوجه للقبلة فيقول كيف أصلي، أو أحيانا يكون ما يسمى في غرفة العناية المركزة وهو في وعيه ويقول كيف أصلي أو نحو من ذلك، وهذه الأجهزة ونحو من هذا. إذن فيكون في كثير من الأحوال أحيانا يكون سببه الجهل. إذن ليس مجرد الترك كما يقال يكون كافيا في هذا الأمر أي في الحكم عليه في أحكام الدنيا، فعند ذلك يحتاج الأمر إلى ماذا؟ إلى أن يستدعى ما سبب تركك إلى آخره من هذه الأمور. إن لم يكن له ذلك فعند ذلك القاضي يحكم عليه بالكفر في هذه الحال. ما قبل ذلك مخالطه من زوجة من أخ من إلى آخره، إذا يروا بأن هذا الإنسان لا يصلي وهو يعلم كما يقال ليس كما قلنا سابقا بأنه قد يكون حديث عهد بالإسلام جاهلا أو ما شابه ذلك، فهو يعلم وجوب الصلاة وأنها كما يقال ركن من أركان الإسلام إلى آخره، لكنه لا يصلي مصر على هذا الترك، فعند ذلك هذا كما يقال من يخالطه يعامله هذه المعاملة، يعني كما يقال لا يأكل من ذبيحته، وإن كان أراد أن يذكي يقول له لا تذكي أنت يا فلان، يذكي فلان غيرك. فإذا قلنا مثل هذا المرتد ونحوه وهو لعله يصلي لا تجوز أكله، فهذا في الواقع كما مر معنا يأخذ هذا الحكم. إذن يحتاط الإنسان لنفسه، وكذلك لعلنا قلنا بأن بالنسبة للمرأة ينبغي أن لا تبقى معه، لكنه طبعا لا يقبل دعواها، وإلا كل امرأة بعد ذلك أخذت كما يقال حقيبتها وخرجت من بيت زوجها وتقول زوجي لا يصلي. هذه تحتاج إلى أن يرفع هذه دعوة الآن من هذه الزوجة بأن زوجها لا يصلي، فيحتاج الأمر إلى أن ترفع أمرها إلى القاضي فيستمع منها ويستدعي الزوج، والغالب في الزوج أنه سينكر ذلك، وإذا قال الزوج لا أنا أصلي لا يحتاج إلى إقامة شهود، الإنسان يأتي بشهود يشهد له بأنه يصلي، مجرد إقراره بأنه يصلي وأنه يصلي في البيت يكفي، يقول له القاضي امضي، إنما يحكم عليه بالكفر ويقتله ما شابه ذلك إذا قال لا أصلي. ومن أجل هذا قال شيخ الإسلام بأن هذه مسألة فرضية مفترضة وليست واقعية، لأن كل إنسان يهدد بالقتل لا شك أنه سيذعن، فهنا لا شك أنه إذا كان مسلما يدعي الإسلام فإنه سيذعن لا شك من باب أولى. إذن فالشاهد من يحتاط له، ولذلك قلنا مثل هذه الزوجة يعني تنبه زوجها وتنصحه إلى آخره، فإن وجدت منه إصرارا على هذا الأمر كما يقال حملت حقائبها وذهبت إلى بيت أهلها وتطلب الفراق بكما يقال بالطلاق منه أو بالخلع، لا كما يقال أنه ينفسخ النكاح هكذا، وإلا أصبحت الأمور يعني كما يقال فوضى لا سبيل لها. ما حكم الذبيحة التي يحضرها إلى أهله من هو تارك للصلاة؟ هذه مثل السابقة يعني مضى. قال: سني عقد على امرأة شيعية بدون علم الجهات الرسمية في المحاكم الشرعية، فما حكم هذا العقد وماذا يترتب عليه؟ هذه في الواقع كما مر معنا إذا كانت تعتقد بالمعتقدات الكفرية التي مضت الإشارة إلى شيء منها هذه لا يجوز، يعني لا يجوز نكاح المرأة إلا مسلمة أو كتابية، أما امرأة كما يقال تعتقد بالمعتقدات الكفرية هذه لا يجوز كما يقال نكاحها. قال كيف تذبح الشاة دون قطع الأوداج، يعني كما مر معنا سابقا على المذهبي لا يشترط ذلك وإنما يكون من السنة، لأنه بقطع المريء والحلقوم يحصل ما لا يحصل القتل وتحصل التذكية وتحصل ذلك، يعني وإذا أردت أن تجرب فأنت جرب، يعني جيب شاة واذبح اقطع حلقومها ومريئها دون أوداجها فلتبقى أو لا تبقى ثم بعد ذلك أخبرنا. هنا يقول هذا غلام يدرس في مدرسة بعد الظهر وهو لا يستطيع أن يصلي صلاة العصر، لا يسمح له وكذا العبادة في المدرسة، هل له يجمع مع التقديم في أول وقت الظهر؟ طبعا هذا ينظر حقيقة، يعني الفتوى في مثل هذه المسائل يعني ينظر أحيانا لكل حالة بعينها، فهنا على كل حال الأصل الإنسان ينبغي له أن يصلي، ومثل هذا الإنسان في الغالب في مدرسة حتى وإن كانت بعد الظهر فهناك ما يسمى بالفراغ بين الحصص ونحوها ووقت العصر ليس بالقصير.